الضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فأعنا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول المصنف: ثم ذو الأداة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسبويه، للام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. يعني من أنواع المعارف وصلنا إلى المعرف بأداة التعريف اللام أو ال على حسب مذاهب العلماء فيها. والمصنف ذو الأداة لكي لا ينحشر في المذهب الأول أو المذهب الثاني كما سيأتي، وهي ال، ولكن صرح في الأول قال الأداة وبعدين صرح أن الأداة هي المجموع الهمزة واللام، هذه هي أداة التعريف، يعني أداة التعريف ال، الأولى الهمزة والثانية اللام، فهي شبيهة بقد وبل وغيرها من الحروف، أي أنها ثنائية الوضع على هذا الرأي. عند وهي ال عند الخليل، عند الخليل يعني مكونة منين؟ من حرفين. الحرف الأول الهمزة، وأنا ما قلتش لهمزة وصل ولا همزة قطع، والثاني اللام. وهي عند الخليل الهمزة همزة قطع ال، فهي إذن عند الخليل حرف ثنائي الوضع، أصل الهمزة همزة قطع وصلت، يعني صارت همزة وصل لكثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال. وعادة العرب كل ما كثر استعماله طلبوا خفته، يعني كل شيء يكثر استعماله يطلبوا فيه الخفة، ولذلك تخلصوا قالوا على أساس أن هذه همزة همزة وصل، وهذه الهمزة مما يدل على أنها أصلها القطع أن حركتها تخالف حركة همزة الوصل، فهمزة الوصل إما أن تكون مكسورة وإما أن تكون مضمومة. الهمزة الوحيدة اللي همزة وصل ومفتوحة هي همزة ال، معنى ذلك إذا خالفت همزة الوصل في الحركة ولا ما خالفتش؟ خالفت. لماذا؟ لأن هذه الحركة هي حركة همزة القطع قبل تخفيفها، إذن لما خففوها تركوا شيء يدل على أن أصلها همزة قطع وهو الفتح، وأيضا خالفت بقية همزات الوصل فيما لو دخلت عليها همزة الاستفهام. مثلا لو تدخل همزة الاستفهام على ال، مثلا تقول الولد، تبي تسب عليه تقول الولد بالمد، كما في قوله تعالى الذكرين حرم أم الأنثيين. هنا الهمزة الأولانية همزة استفهام، والهمزة الثانية هي همزة ال. لماذا لم تحذف كبقية همزات الوصل؟ قال لك لا للدلالة على أن لها أصالة، أي أن لها أصل، ما لا وتخالف بقية الهمزات التي جلبت لتسهيل النطق بالساكن. يبقى إذن أن همزة الوصل جيء بها لتسهيل النطق بالساكن بشكل أصل بها، ولكن هذه الهمزة لها عراقة في الأصالة، وأنني أصلي همزة قطع، ومما يدل على ذلك أنني قد أعطيت حركة تخالف بقية حركات همزات الوصل، وكذلك لا أحدث لو دخلت علي همزة الاستفهام. شو بيقول الذكرين. وكذلك مما يدل على حذف مثلا اصطفى، هذه الهمزة همزة وصل، لو دخل عليها همزة الاستفهام شو بتقول اصطفى. أين همزة الوصل؟ حذفت. اصطفى الهمزة شنو عليها؟ همزة قطع وعليها فتحة. يبقى إذن هناك همزة انحذفت اللي هي الأولانية اللي هي اصطفى، الهمزة المكسورة حذفت. مما يدل ليش حذفت؟ لأن هذه الهمزة إنما يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن، وقد توصلنا إلى تسهيل النطق بالساكن بغيرها وهي همزة الاستفهام، يبقى ما فيش داعي لوجودها. وأما همزة ال فلا تحذف، فلا، مما يدل على أن لها أصل في الأصالة، أصل في الأصالة. هذا قال ال عند الخليل وسيبوي، ولكن هناك فرق ما بين الخليل وسيبوي. الخليل قال أصلها همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال، وسيبوي يقول أنها الأصل اللام فقط، واللام لكن جلبت همزة الوصل، فهي همزة الوصل أصالة عنده. لا اللام وحدها، وحدها شو تعربها يا جماعة؟ حال، الحال تكون معرفة ولا نكرة؟ نكرة. هنا معرفة ولا نكرة؟ معرفة، لأنها مضافة ولا لا؟ مضافة. معرفة مش معرفة؟ على لماذا جاءت الحال معرفة؟ وحدها دي دائما تلقاها مفتوحة، ما تقولش وحدها ولا وحدها، دائما تكون مفتوحة. وحدها، وحده بمول بش منفردة، إذا كان مؤنث، وإذا كان مذكر نقول منفردا، وإذا كان جمع نقول منفردين بالتأويل يعني. ما خلافا للأخفش للام وحدها، وخلاف الأخفش بيقول اللام وحدها هي أداة التعريف. وهذه اللام أو الأل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون عهدية، وإما أن تكون جنسية، وإما أن تكون استغراقية. صار ال هذه التي تدخل إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون للاستغراق. إيش معنى العهد؟ أي الشيء المعهود فيما بين المتكلم والمخاطب. عندما أقول جاء الرجل، لو لم يكن المخاطب يعلم من أعني لا يكون لهذا الكلام معنى. يعني كأن الرجل الذي تعرفه أنت، وهذا ما يسمى بالعهد الذهني. شنو معناه العهد الذهني؟ أن المخاطب والمتكلم يقصدان رجلا معين محدد معروف بينهما، ربما لا يعرفه بقية السامعين. يبقى إذن لما نقول للعهد الذهني أن هناك مع عهد مسبق فيما بين المتكلم والمخاطب يحدد أو قرينة تحدد المقصود بهذا الرجل بعينه دون بقية أفراد الجنس. هذه يسموها العهد الذهني. عندما مثلا أطلب من الشيخ محمد كتاب في الأسبوع الماضي قلت له أريد كتاب التحرير والتنوير، تفسير التحرير والتنوير. اليوم قلت له أين التفسير؟ يبقى بينه وبين عهد ولا بينش بين عهد؟ هذا العهد يعني التفسير، هل ينتقل إلى تفسير جامع البيان ولا روح المعاني ولا المحرر الوجيز ولا غيره من بقية التفاسير ولا إلى هذا التفسير المحدد المعروف؟ يبقى شو يسمى هذا؟ عهد ذهني بين من ومن؟ بين أيوه في قرينة ذهنية سابقة. أو يكون العهد عهد ذكري كما في الأمثلة اللي جابها الشيخ، في زجاجة الزجاجة شكل الله. هنا الزجاجة الأولانية نكرة والثانية معرفة. لو لم يكن هناك عهد مسبق فيما بينهما لكان الثاني غير الأول. أقرأ معي، تعال معي، إن مع العسر يسرا. ما قالك النكرة؟ النكرة إذا تكررت النكرة مرة ثانية شن؟ فيكون الأول غير الثاني. يعني إذا تكررت مرة ثانية نكرة، فإن مع العسر يسرا، إن بعد العسر، وإن مع العسر شكل الله، إن مع العسر يسر، يعني بعد العسر شنو فيه؟ فيه يسر باهي. إذا تكررت النكرة نكرة، فالنكرة الثانية غير الأولى، نكرة الثانية غير الأولى. وإذا تكررت النكرة معرفة فهي الأولى. أقرأ معي، فإن مع العسر أو الثانية، قال أقرأها بجهد، إن مع العسر يسرى، يعني العسر هنا يتكرر معرفة ولا مش معرفة؟ فإن مع العسر يسر، والثانية إن مع العسر يسر. المعرفة هنا تكررت المعرفة مرتين ولا لا؟ فالثاني هو الأول، العسر الأول هو العسر الثاني، واليسر تكرر مرتين ولا مش مرتين؟ فاليسر الثاني غير اليسر الأول. ولذلك سيدنا الرسول قال لن يغلب عسر يسرين. وين هن العسر واليسرين؟ إن عن تكرر العسر مرتين واليسر مرتين، صح ولا لا يا جماعة؟ كيف يكون لن يغلب عسر يسرين؟ هو عندنا عسرين ويسرين في الآية مش كده ولا لا؟ حسب الله. لا، قال لك إذا تكررت المعرفة معرفة فالثاني هو عين الأول، وإذا تكررت النكرة نكرة فالثاني غير الأول. يبقى هن صبح فيه عسران ويسر واحد. ولذلك قال الصادق المصدق لن يغلب عسر يسرين. ولن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، رسولا شاهدا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون، تكررت هنا ولا ما تكررتش؟ هل الرسول الثاني غير الأول والثالث غير الأول والثاني والله هو؟ لا، النكرة إذا تكررت معرفة فالأول والثاني وهو هو. هل يقصد هو يقصد موسى على كل الأحوال ولا لا؟ في الأول وفي الثاني وفي الثالث المقصود به من؟ موسى عليه السلام. يبقى إذن هنا تكررت النكرة وتكررت معرفة، فإذا تكررت معرفة فالثاني اللي هو المعرف هو نفس المنكر، نفس به. وإذا تكررت نكرة مختلفات. واضح القاعدة هذه؟ أن النكرة إذا تكررت نكرة فالثاني غير الأول، فالثاني غير الأول. وإذا تكررت معرفة فالثاني هو نفس الأول. تو هنا وين زجاجة نكرة ولا مش نكرة في المثال؟ والثانية هل الزجاجة الأولى غير الزجاجة الثانية؟ والله هي هي هي هي هي هي. يبقى هذا شو سموه النحاة؟ سموه العهد الذكري. العهد الذكري إن ذكرت ولا ما ذكرتش. يبقى إذن عندنا اثنين في العهد، عهد ذكري وعهد ذهني، مازال عهد تالي وهو العهد الحضوري. إيش هو العهد الحضوري؟ عندما أشير إلى هذا الأستاذ يقول له أعطني الكتاب. الكتاب موجود ولا لا؟ اقرأ الكتاب. موجود ولا مش موجود؟ حاضر. لا ينصرف الذهن إلى غيره. سلم على الطالب أهو الموجود. حاضر ولا مش حاضر؟ إذن العهد ينقسم إلى ثلاثة أقسى. إيش هو القسم الأول؟ الذهني. شو معناها؟ يعني معنى ذهني فيما بين المتكلم والمخاطب. وشنو معنى العهد الذكري؟ أن الكلمة ذكرت نكرة وبعدين عادت معرفة. وشنو معنى العهد الحضوري؟ أن الذي مختار إليه والمخاطب موجود بيناتنا. اقرأ الكتاب. لمن ينصرف الذهن إلى الوقت الحالي؟ إلى الكتاب الموجود بين أيدينا وهو شرح قطر الندى. حاضر ولا مش حاضر؟ حاضر. يبقى إذن العهد هو المقصود أن هناك شيء معهود فيما بين المتكلم والمخاطب، سواء كان هذا العهد ذهنيا أو ذكريا أو حضوريا. عرفت الفرق بيناتهم؟ به. أو تكون للجنس، وأنا مرارا عرفنا إيش هو الجنس، عرفنا الجنس مرارا، وهو ما دل على متعدد متفق في الحقيقة، متعدد متفق في الحقيقة. كيف نقوله مثلا في النحو؟ الفعل. شنو هو الفعل؟ حقيقة الفعل شنو هو؟ ما دل على حدث مقترن بزمن. أجزم منها حقيقته أي ماهيته أي تعريفه أي حده. شرب عليها به. هذه عندها أفراد هذه الحقيقة ولا ما عندهاش أفراد؟ عندها أفراد. شنو هم الأفراد؟ لو هذا هو المعنى الجنسي، هذا المعنى الديني هو المعنى الجنس اللي موجود أو الحقيقة موجودة في الدين. لا أفراد. شنو الأفراد؟ الماضي والمضارع والأمر. هذين أفراد ولا مش أفراد؟ تنطبق عليهن الكل ولا ما تنطبقش؟ تنطبق. وبالتساوي ولا مش بالتساوي؟ بالتساوي. هذا فعل فيه دلالة زمنية وفيه دلالة على المعنى، وهذا فعل فيه دلالة زمنية ودلالة على المعنى، وهذا فعل فيه دلالة زمنية ودلالة على المعنى. إذن هذه المهية وهذا المعنى الذهني موجود بنسبة ثابتة في أفراده ولا مش موجود بنسبة ثابتة في أفراده؟ شنين أفراده؟ اللي هو الماضي والمضارع والأمر. به. نقوله مثلا كيف مرة عرفنا الصلاة؟ قلنا قربة فعلية ذات إحرام، خلينا من تعرف كامل، يعني ذات إحرام وسلام بتعرفها الكامل. هذه تنتصر. شنين أفراد هذه؟ أفراد هي الصلاة المكتوبة، سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية أو كانت نافلة أو سنة أو رغيبة إلى غير ذلك. داخلة ولا مش داخلة؟ داخلة في الأفراد، لأنها تشترك كلها في أنها صلاة. تبدأ بالسلام وتبدأ بالتكبيرة الإحرام وتنتهي بالسلام. ماشي الكلام؟ يبقى هذا المقصود بالجنس. قال أو للجنس، شو يقصد بها؟ لما جيب لنا مثال وقال أهلك الناس الدينار والدرهم، يا ترى هل يقصد بدينار معهود معين موجود عند فلان وعلان، ودينار معهود معين موجود عند فلان، ولا كل الدنانير اللي موجودة في الدنيا؟ لا، لا بيقصدش به. أين أي هو من توفر في كونه الجنس، وهو كونه عملة يتعامل بها، كونه عملة يتعامل بها. وهذه الحقيقة تنطبق على الدينار اللي عندك انت واللي عندني واللي مازال من طبعش واللي انطبع وانتهي، كلها دخلات في هذا الكلام ولا لا؟ يبقى إذن هل المقصود بها شخص معين، يعني ذات معينة، دينار معين ولا درهم معين؟ لا. هل يقصد به استغراق جميع الدراهم والدنانير الموجودة في الدنيا؟ لا. ما ليش يقصد به؟ من توفرت فيه هذه الحقيقة، وشنه كون حقيقة عملة يتعامل بها، سواء كان سميناه دينار أو سميناه درهم، مهما كان تتوفر في هذه الحقيقة ولا تتوفر في الحقيقة. يبقى ما الذي أهلك الناس؟ هل هو الدينار اللي عند محمد ولا عند زيد ولا عند عمر ولا عند فلان ولا عند علان؟ لا. ما شنو؟ من توجد في هذه الحقيقة؟ شنو هي الحقيقة؟ أن كون عملة معروفة مسمى دينار، هذه يتعامل بها الناس، وهذه اللي أهلكت الناس. يبقى هذا المقصود به الجنس ولا المفروض الفرد؟ هل المقصود به الفرد ولا استغراق الأفراد؟ لا لا، ليس الاستغراق الأفراد، وإنما هي الحقيقة تمثلت في أي فرد من أفرادها. الدينار اللي عندك فيه كون عملة وكذا ولا مش عملة؟ والدينار اللي عندني فيه نفس الشيء ولا لا؟ ولذلك هذه بيسموها شنو؟ الجنسية، أي تعرف حقيقة الجنس بغض النظر عن الأفراد أو الاستغراق. هذا المقصود بالجنس. أي دينار وين درهم؟ هل اللي رقمه كذا وكذا واللي رقمه كذا وكذا والله ولا لا؟ لا لا، المقصود من يوجد فيه شنو كونه؟ عملة يتعاملوا بها مهما كان. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضافة لا حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء، أي ماء المقصود به ماء معين والله جنس الماء؟ جنس الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أجي هذه سميناها للجنسية. وكيف تقول مثلا الرطب أحلى من البلح؟ أي رطب؟ جنس الرطب بغض النظر عن أفرادها. أحلى من هذا الجنس، ربما يكون فيه بعض من هذا أحلى من البعض من هذا، لكن أنت شو تنظر أن هذا الجنس في عمومه أحلى. الرجل أقوى من المرأة، هذا الجنس يعني جنس الرجل أقوى، ومرات تلقى كثير من النسوين أقوى من كثير منها من الرجال. يبقى هل تنظر ليه إلى الأفراد ولا إلى الجنس؟ للحقيقة نعم. وبعدين تأتي للاستغراقية، هذه الاستغراقية معناها أنها تشمل جميع الأفراد فرد فرد، كما في قوله تعالى والعصر، ها إن الإنسان، أي الإنسان؟ فرد فرد. شد من عهد سيدنا آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم داخلين ولا كل مش داخلين؟ لو طلع واحد فرد منهم ما انطبقتش عليه القاعدة لم تتحقق الاستغراقية، لم يتحقق الاستغراق. يبقى شو المقصود بالاستغراق؟ أنها تشمل جميع أفراد. هي دخلت على كلمة ولا ما دخلتش؟ دخلت على إنسان. إنسان هذا عنده أفراد ولا ما عندهش أفراد؟ عنده أفراد ولا ما عندهش؟ كلهم داخلين ولا مش كلهم داخلين؟ يبقى شو بسميها الهدية؟ شو معنى استغراقية؟ استغرقت جميع أفراد الجنس. أي جنس؟ الجنس اللي داخل عليه علش دخلت هي؟ الإنسان. يبقى مشمولين ولا مشمولين؟ مشمولين. هذه شو يسموها؟ استغراقية شنو؟ استغراقية أفراد. شنو معنى أفراد؟ يعني اللي تنطبق عليهم حقيقة هذا الجنس. ولذلك لما جوا في لا التي لنفي الجنس، لا التي لنفي الجنس اللي هي مشبهة بإن، شو قالوا عليها؟ لا رجل في الدار. شو معناها؟ أن النفي مسلط على كل فرد من أفراد هذا الجنس، فرد فرد. لو وجد فرد واحد في الدار كان الكلام باطل. ولذلك يسموها استغراقية ولا مش استغراقية؟ شنو معناها الاستغراق؟ أي أن النفي مسلط على كل فرد من أفراد مدخولها، يعني اللي دخلت عليه هي هذه. ما هذا شو سميناها؟ استغراقية للإفراد. وخلق الإنسان ضعيفا، هل شامل لكل الناس والله فيهم ما يدخلش؟ استغراقية ولا مش استغراقية؟ ترى حول كلمة قل وحط في بدالها أي كل في غير النص، يعني كل إنسان مشمول ولا مش مشمول؟ مشمول. أو استغراقية لعين، الاستغراقية قد تكون استغراقية أفراد وقد تكون استغراقية صفات. وجاب هنا المثال قال زيد الرجل، أنت من حيش يقولوا لك زيد تعرف أنه رجل، يبقى إذن الكلام ما ليش معنى. ما ليش أنت تقول زيد الرجل؟ رجل لابد أن يكون إما أن يكون الخبر ما ليش قيمة، وإما أن يكون لك غرض. صحيح يا جماعة ولا لا؟ ما ليش المقصود لما تقول الرجل، هذا الرجل الذي جمع صفات الكمال في هذا الجنس، إذا كانوا في المدح يبقى هنا استغرقت شنو؟ صفات الكمال. هل استغراق للأفراد ولا للصفات؟ للصفات. أي صفات؟ صفات هذا الجنس. أي جنس؟ الرجولة. استغرقت صفات الرجولة، يعني استغرقت صفات الكمال في جنس شنو؟ في هذه في الرجولة. شيك ولا لا؟ يقول هذا الشاعر، شو معناها؟ الذي استغرق صفات الكمال في جنس الشاعرية. هذا في المدح. وإذا كان في الدم يقول جاء اللئيم، شو معناه؟ الذي استغرق صفات اللؤم. هذا مدح ولا دم يا جماعة؟ مدح ولا دم؟ دم. والأول وهذه هذا يسمى بيش بصفات استغراق الصفات. والأولى شو معناها؟ فرد ذات حد بالنفر. وهذه الصفات. ولذلك لما جاء قلت لكم مرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، فيه ألا هنا يا ولنا، فيه اللي بيقول على أنها استغراقية. شو استغرقت؟ صفات الكمال. فيش؟ في جنس المكتوب، في جنس أن صفات الكمال في جنس المكتوب، سواء كانت من الكتب السماوية أو الكتب البشرية. فصفات الكمال وين موجودة؟ في القرآن الكريم. ومن ضمن صفات الكمال أنه ليس فيه ريب، ليس فيه ريب. صح ولا لا؟ ولذلك تجي الجملة لا ريب فيه جملة تأكيد. أنت لما تقرأ في تفسير وكذا تقول وين التأكيد؟ ما فيش تأكيد. يقول لك لا فيه تأكيد، لأن شنو هو؟ لا ريب الكتاب الذي استغرق صفات الكمال، ومن صفات الكمال أنه لا ريب فيه. يبقى مشمول المعنى، موجود ولا مش موجود؟ مش ظاهر ولكنه مفهوم. لما أنت تجي تقول لا ريب فيه، أكدت لي هذا المعنى المفهوم ولا ما أكدتاش؟ تأكيد ليه ولا لا؟ هذا ما يسمى باستغراق صفات الكمال. يبقى أن هذه قد تكون لاستغراق الأفراد. وشنو معنى الاستغراق؟ لو يخرج فرد إذا كانت للأفراد ما ينفعش. ولو إذا كانت للصفات، لو خرجت صفة أن فيه فعلا شجاع وكذا وكذا وكذا ولكنه مثلا بخيل، والله ما ينفعش. معنى كأنه جمع كل صفات الكمال في الجنس. هذا بالنسبة للموجز. يبقى إذن ال قد تكون عهدية، والعهد قسمناه إلى كم؟ اللي هي ذهني وحضوري وذكري. والثاني نقسم ثاني أن تكون للجنس. وعرفنا الجنس وكيف تكون للجنس للتعريف الحقيقة فقط، وقد تكون للاستغراق. هنا في نقطة أخرى وهي أمور هذه تحتاج إلى شوية مراهن لتعرف أساليب العرب وأساليب العلماء كيف يفسرون. قد يكون المقصود بها فرد لا بعينه، ولذلك فرد لا بعينه يعني هي تخش على الاسم ولكن المقصود به فرد، وهذه شبيهة بالنكرة، شبيهة بالنكرة ويمثلوا لها. مثلا قلت لك أنا مثلا عادة يمثلوا لها بمثال، أنت تطلب مهنة تبي مثلا تشتغل وتقول لي أنا نبي عمل، ونقول لك أنا خش السوق مثلا، هذي نستعملوا فيها في لهجتنا ولا لا، خش السوق. أي سوق؟ هل هو هناك سوق معهود؟ لا. هل أنت تستطيع أنك تخش كل الأسواق اللي في الدنيا؟ لا. هل تستطيع أن تدخل للمعنى مجرد الحقيقة مجرد عنها؟ ما تقدرش، صح ولا لا؟ لما نقول لك خش السوق تقول لي هل مثلا يطلب مني مخش كل أسواق الدنيا؟ هذا مستحيل. هل بخش للسوق كمعنى ذهني مش كمعنى واقع موجود في الخارج؟ تقول لي هذا مستحيل. هل هناك عهد بيني وبين المتكلم في سوق معين؟ مفيش. يبقى شو المقصود به؟ أي مكان تلقى فيه بيع وشراء وتقدر تشتغل فيه أن تشتغل فيه. يبقى إذن فرد معين ولا فرد معين ولا غير معين؟ غير معين. وهذه بسميها كيف النكرة بالضبط، سيئانها مثل النكرة، أي أنها قد يقصد بها فرد غير معين من أفراد الجنس. مثلا شنو قلت لك أنا؟ أي مكان فيه بيع وشراء، مش هذا السوق هو فيه بيع وشراء؟ السوق فيه بيع وشراء. أي مكان فيه بيع وشراء تلقى مثلا تقدر تمشي فيه خش فيه، تلقى ربي يدير لك رزق فيه. شكل مقصود ولا لا؟ يبقى المقصود به فرد غير. يبقى إذن قد يكون هناك معهود بين المتكلم والمخاطب بأنواعه الثلاثة، وقد تكون لتعريف الجنس فقط، وقد تكون للاستغراقية، وقد تكون لفرد غير معين من أفراد جنسية. وهذه شبيهة بيش؟ مثلها مثل النكرة بالضبط. معي جماعة ولا لا؟ هدينا تقسيم من حيث مدخولها. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. النوع الخامس الشرح الشيخ محمد شوقي. قال الشيخ في شرحه: النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة نحو الفرس والغلام. والمشهور بين النحويين أن المعرف ال أن المعرف يبقى واللي داخل عليه شو بيسمى؟ معرف. هي شو اسمها؟ واللي داخل عليه معرف. نعم. أن المعرف ال عند الخليل، واللام وحدها عند سيبويه. عند الخليل واللام وحدها عند